أثناء نظره في أثناء نظره في ما يتحصل عنده من الآلة الذي هو عبارة عن المنهاج الذي ينظر به، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم مطلقا في مثل هذه المسائل بجهل، ولا يتكلم كذلك بهوى، ولا يتكلم كذلك دون منهاج ودون قواعد. لا بد أن ينسج على منوال العلماء الفقهاء والأصوليين، ويراعي القواعد والأصول، ويتحقق كذلك بضوابط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أن يتحدث الإنسان بجهله، أو أن يتصدر الناس وهم جهلة للحديث في دين الله عز وجل، لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو يبقى عالم، كما في بعض الروايات: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذا الحديث يبين خطورة أن يتصدر الناس لمثل القضايا الكبيرة، ثم بعد ذلك يسألهم الناس، ثم يفتون الناس ويجيبونهم بغير علم وبغير ورع، وهنا يحدث الضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، تعليق الحافظ ابن حجر موجود عندكم في كتاب المادة، يقول معلقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم. ولذلك أيها الإخوة العلماء والفقهاء والأصوليون، كما هو معروف لديكم وأنتم لا تحتاجون إلى ترسيخ أو مثل هذه المعلومات، ليست بجديدة عليكم، وإنما هي من باب التذاكر والذكرى. العلماء الفقهاء لهم منهج في النظر والاستدلال وكذلك الاجتهاد، وهذا المنهج أرسخه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أصحابه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا في لقاء سابق أن هناك جملة من أصحابه رضي الله عنهم قد برزوا وعرفوا بالفقه، وهم ما سماهم الإمام النسائي رحمه الله، كما أشرنا إلى هذا سابقا في رسالته، أنهم طبقة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. وعن هؤلاء الفقهاء رضي الله عنهم بعد ذلك أخذ عنهم تلامذتهم، مثل ما ذكرنا أن ابن مسعود رحمه الله كان واحدا من هؤلاء الفقهاء، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، فأخذ جملة من أصحابهم عنهم منهج الفقه والتلقي والاستدلال وكيفية الاجتهاد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نص موجود عندكم في صفحة 266، يقول: الأخ أو الأخت وسام، لو تؤخرون هل يمكن أن تؤخرون ما تريدونه إلى بعد المحاضرة؟ بارك الله فيكم. الصوت يغيب، هل الصوت واضح ومسموع؟ طيب، قلت أن هناك نصا يتعلق بهذه المسألة نقله الباحث المؤلف عن الإمام ابن القيم رحمه الله 266، وهو نص جيد. يقول: والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس، فعلم الناس عامته من أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. ولذلك هكذا انتشرت مناهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقاها تلامذتهم، ثم بعد ذلك بلغوها لمن جاء بعدهم، ومن جاء من الخلف تلقى ما تلقاه من المنهج الفقهي للنظر والاجتهاد وكيفية الاستدلال عن من سبقه من السلف، حتى جاءت المذاهب الفقهية الأربعة، وانتهى علم الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء الصحابة وتلامذتهم وفقهاء التابعين، لا سيما الفقهاء السبعة من التابعين، انتهى فقههم المقعد والمؤصل، وانتهى منهاجهم إلى الأئمة الأربعة الذين برز علمهم وكتب الله عز وجل لهم القبول في الأمة، وبعد ذلك خدم فقههم ودون وكتب، وصار أكثر المتأخرين بعد ذلك إلى هذه المذاهب الأربعة الفقهية التي خدمت كما قلنا وحررت ودونت أقوال أئمتها. وفي هذا يقول الإمام السيوطي رحمه الله، النص عندكم في صفحة 262، يقول: والصحيح الذي ذهب إليه بعض أصحابنا وكما هو معروف أنه شافعي، قال وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل وجدوا طريقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد فسلكوا طريقه وطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. ويبقى اليوم بالنسبة للمجتهد وبالنسبة للباحث وبالنسبة لطالب العلم لا محيص له ولا مناص إلا أن يرجع إلى المذاهب الفقهية، وإلى الفقه والتراث لهذه المذاهب الأربعة التي قد خدمت كما قلنا ودونت وحررت. وقد ذكر عندكم في صفحة 270 سبب أهمية الرجوع إلى هذه المذاهب، لا سيما وهو يتحدث عن المذاهب الفقهية الأربعة، قال: كونها قد خدمت الفقه الإسلامي وقدمت تنجح الحلول لفروع وجزئيات كثيرة من مشكلة الناس. ثم قال أن هذه المذاهب عبارة عن شعب تطبيقية لمصادر الشريعة الإسلامية، ففي دائرتها يمكن التعرف على كيفية ربط الفروع بالأصول، يشير هنا إلى يعني ما خدم في هذه المذاهب من تأصيل الأصول والتأليف في القواعد كذلك. ثم يقول: في الرجوع إلى المذاهب الفقهية اطلاع على حلول جزئية وفروع فقهية لمشكلات متنوعة إنسانية واجتماعية واقتصادية قد لا نجد لها حكما منصوصا عليه في الكتاب والسنة بالتعيين، وإن كانت هذه الحلول راجعة بالتبع إلى هذين المصدرين استلهاما واستنباطا. إذن عند الحديث عن المنهج وعند الحديث عن الضوابط أثناء النظر إلى النوازل ودراستها وتحليلها، لا بد من الاستناد والاعتماد على تراث المذاهب الفقهية الأربعة لهذه الأسس ولهذه الأسباب التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. ثم بعد ذلك يبقى الكلام في المنهاج العام، وقد أشار إلى هذا المؤلف حفظه الله تعالى. المنهاج العام يمكن أن يعتمد على جملة من النصوص العامة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الواردة عن أصحابه رضي الله عنهم، ممن هي تأسيس للمنهاج الذي يمكن أن يرتسمه المجتهد والباحث وطالب العلم. من ذلك مثلا ما أشار إليه عندكم في صفحة 272، وهو أثر معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه لليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. فجعل الأصل الأول نعم الكتاب. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: في سنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: اجتهد رأيي ولا أهل. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث طبعا كما لا يخفى عليكم أن هناك خلاف في تصحيحه وتضعيفه، والحديث صححه جماعة من الأئمة الحفاظ، صححه الخطيب البغدادي، صححه الحافظ ابن القيم رحمه الله، صححه ابن العربي المالكي، وربما ضعفه كذلك يعني مجموعة من أهل العلم، ولكن يستأنس به الفقهاء ويعملون به ويأخذون به. وكذلك ما ورد من الآثار، ما ورد من الآثار، من ذلك ما رواه الإمام الشعبي رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب لما كتب إلى شريح القاضي يقول له: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقضي به ولا تلتفت إلى غيره. فبين له أن الأصل هو، وهذا هو أصل الأصول، الرجوع إلى القرآن إلى كتاب الله. قال: ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء أراه قال: ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. وهذا من باب التحوط والورع. وكذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعتبر من الأصول العامة، الأصول العامة للمنهج العام في النظر: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي، أو فليقر، يقر يعني يعترف ولا يستحي. وغير ذلك من الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن من جاء كذلك بعدهم، وكلهم جميعا كما ترون يؤكدون لزوم الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، وكذلك إلى اعتماد فقه من سبق، فقه من سبق، لا سيما فقه السلف رحمه الله. واليوم كذلك لابد من اعتماد فقه الأئمة، فقه الأئمة الأربعة، وحتى الأئمة الأربعة كانوا يؤكدون هذا، حتى الأئمة الأربعة كانوا يؤكدون. نعم، تصل الرسائل، تصل الرسائل. الأخ الذي يكتب، الأخ غانم العماري، هل تصل رسائلي؟ تصل رسائلك. حتى أئمة المذاهب الأربعة كانوا يؤكدون الرجوع كذلك إلى إلى إلى هذا، على إمامتهم وعلو قدرهم وجلالتهم. الإمام مالك رحمه الله يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوا. وكذلك روي هذا عن الشافعي قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنته، ودعوا ما قلت، ودعوا ما قلت. فكلام هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار، وكذلك كلام السلف رحمه الله تعالى من قبلهم من الصحابة ومن جاء بعدهم، كله يؤسس لمنهج عام، منهج عام. جاء بعد ذلك الأصوليون، الأصوليون لا سيما من منتسبي المذاهب الأربعة، وفصلوا في بيان هذا، فصلوا في بيان هذا المنهاج. وهنا يوجد عندكم بارك الله فيكم، يوجد عندكم نص للإمام أبي إسحاق الشيرازي. سعيد يقول: لكن لا أرى مشاركة الطلاب، هل كلكم لا يرى مشاركة الجميع؟ لا ترون مشاركات بعضكم؟ طيب، اللهم صل وسلم بإذن الله، الآن سترونها، الآن سترونها. وكيف الآن؟ ظهرت الآن، أليس كذلك؟ بوركتم. نعم، قلت: أيها الإخوة أيها الأخوات، في صفحة 275 هنا نص مهم جدا للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، منقول عنه من كتابه اللمع، اللمع في أصول الفقه. وكتاب اللمع هذا كتاب مهم وكتاب جيد، أنا يعني أوصيكم بمراجعته، لا سيما من لم يدرس منكم مطلقا شيئا في الأصول، في الأصول. هذه المادة وهذا الكلام طبعا في الجملة يكون على اعتبار أن كثيرا منكم قد درس شيئا من الأصول، ولذلك من لم يكن عنده شيء من الأصول، من لم يكن عنده شيء من الأصول، من لم يدرس شيئا من أصول الفقه، ولم يدرس شيئا مثلا من القواعد الفقهية، وكذلك من لم يدرس شيئا من الكتب اللي اعتنت بالتخريج، التخريج، وفي عندكم مادة، في عندكم مادة في التخريج، ما هكذا؟ نعم، العام والخاص، صحيح، هذا نعم، هذا مبحث من بحث أصول الفقه، هذا مبحث من بحث أصول الفقه، لكنه لا يكفي، لا يكفي التعارض والترجيح كذلك، نعم، وهو مبحث من مباحث أصول الفقه، فيحتاج الواحد منكم من لم يدرس شيئا في الأصول، وأرجو ألا يكون واحد منكم هكذا، لم يدرس شيئا في الأصول، ولم يدرس شيئا في القواعد، ولم نعم تخريج الفروع على الأصول الذي تدرسونه، لا أدري من الدكتور الذي يدرسكم، دكتور محمود أظنه، أو دكتور نعم الكتاب الزنجاني يقصد المدرس المادة، أما نعم الدكتور محمد عبد الغفار، محمد عبد الغفار، هذه الفنون، هذه الفنون مجتمعة مهمة جدا، مهمة جدا، ولذلك هذه المادة أو الكلام في هذه المادة والإشارة إلى بعض المصطلحات الموجودة في هذه المادة هو على اعتبار أن لكم إلمام بالفنون التي سبق أن أشرنا إليها. فهنا موجود في نص للشيرازي، أبي إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله، أكيد أنكم سمعتم به، نعم، هل هو صاحب المهذب؟ هل هو نفسه صاحب المهذب؟ أو أن صاحب المهذب في الفقه الذي شرحه النووي في المجموع، شرحه من شرحه؟ شرحه البيان، البيان لمن؟ العمراني، يحيى ابن أبي الخير العمراني بكسر العين، العمراني، نعم، وهو من أعيان شافعية اليمن رحمه الله، أنه يستفاد في شرحه منه، نقل عنه كذلك. هل نعم، هل نعم صاحب كتاب التنبيه كذلك؟ أحسنت الشيخ عبد الفتاح، نعم، هو أبو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. في هنا نص جميل ومهم جدا يقول فيه، وهو منقول عندكم، قل صفحة 275 في وسط الصفحة، يقول: واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها. طبعا هذه كلها مصطلحات مهمة جدا، ولا وقت عندنا حتى نقف يعني مع كل هذه المصطلحات. قال: وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره يجمع علماء الأمصار، فوجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به، وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس عليها، وبدأ في طلب العلة بالنص، فوجد التعليل منصوصا عليه عمل به، وإن لم يجد المنصوص عليه يسلم ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها، وإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم، فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم، فاختبرها منفردة ومجتمعة، فما سلم منها منفردا ومجتمعا علق عليه الحكم، وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه، فإن لم يجد علل الأشباه إن كان ممن يرى مجرد الشبه، فإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم مقصور على أن الأصل لا يتعدى، وإن لم يجد في الحادثة دليلا يدله عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا أبقى على حكم الأصل في العقل على ما قدمناه. وهذا هذا كما قلت لكم، هذا الكلام عبارة عن منهاج متكامل وخط مرسوم يسير عليه المجتهد، وإن شاء الله إن سار عليه يسلم، ويكون قد نسج على منوال الأئمة، يكون قد نسج على منوال الأئمة والفقهاء، ويكون اجتهاده بإذن الله جل وعلا اجتهادا صائبا على وفق الأصول والقواعد التي اختطها الأئمة رحمهم الله. وهذا الأصل بارك الله فيكم، عفوا، وهذا النص معذرة بارك الله فيكم، أرى أن يكون الواجب عليكم الأسبوع القادم. ما رأيكم أن تعودوا إلى هذا النص في أصل الكتاب الذي هو اللمع، وتشرحونه لي، تكتبون عليه شرحا، هذا النص تكتبون عليه شرحا، تحللون لي بعض المصطلحات التي وردت هنا، يعني المقصود أريد منكم شرحا لهذا، أريد منكم شرحا لهذا، تكتبونه بإذن الله. وأتمنى بإذن الله الأسبوع القادم أن أختار مجموعة من المشاركات كما نفعل مع طلاب البكالوريوس وهم نشيطون جدا جزاهم الله خيرا. نختار مجموعة من الإجابات النموذجية. اخترنا الأسبوع الماضي 5 إجابات نموذجية، وقد قدم جملة كبيرة من الطلاب إجابات حقيقة جيدة، لكن اخترنا منها 5، ثم سمحنا لأصحاب الـ5 هؤلاء بالمشاركة، فلخصوا لنا يعني إجاباتهم، أو ربما بعضهم يعني يتحدث بما استطاعوا. لذلك الأسبوع القادم آمل أن تكون هناك مجموعة من الإجابات النموذجية، سنتيح لأصحابها بإذن الله التحدث في أول المحاضرة. إذن هذا النص للشيرازي مهم جدا في هذا الباب، ترجعون إليه. ثم أيضا كذلك نقل نصا بعده للزركشي، قال فيه: اعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل، وما أحسن قول الشافعي في الأم: وإنما يؤخذ العلم من أعلى. وقال فيما حكاه عنه الغزالي في المنخول: إذا وقعت الواقعة فيه فليعرضها المجتهد على نص الكتاب، فإن عوزه فعل الخبر المتواتر ثم الآحاد، فإن عوزه لم يخوض في القياس بل التفت إلى ظواهر الكتاب، فإن وجد ظاهر النظر في المخصصات من قياس وخبر، فإن لم يجد مخصصا حكم به، وأن لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سنة النظر إلى المذاهب، فوجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع. والأصول كلها السابقة التي قبل هذا كلها تتعلق بالأصلين الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك جاء قال: وإن لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سنة النظر إلى المذاهب، فإن وجدها مجمعا عليها يعني وجد إجماعا اتبع الإجماع، هو المصدر الثالث. وإن لم يجد إجماعا خاض في القياس، المصدر الرابع. قال: ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات، كما في القتل بالمثقل فيقدم على قاعدة الردع على مراعاة الألم، فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع فوجدها في معنى واحد ألحق به، وإلا أعذر إلى قياس مخين، فإن عوزه تمسك بالشبه ولو يعول على طرد. قال الغزالي رحمه الله: هذا تدرج النظر على ما قاله الشافعي، ولقد أخر الإجماع عن ذلك الأخبار، وذلك منه تأخير مرتبة لا تأخير عمل، إذ العمل به مقدم ولكن الخبر مقدم في المرتبة عليه، فإنه مستند قبول الإجماع، فإنه مستند، لأن الإجماع لا يكون أصلا إلا بناء على خبر، لا يكون الإجماع إلا على نص، وجد نص. إذن هذه نصوص سابقة للصحابة، أثر معاذ ذكرناه، وذكرنا قول ابن مسعود وقبله عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ما نقل من كلام للأئمة سيما مالك والشافعي في ضرورة العودة للأصول، الأصول العامة من كتاب وسنة. ثم بعد ذلك النص الذي نقلناه عن الشيرازي رحمه الله تعالى، ثم عن الزركشي منقول كذلك عن الغزالي، ونقله كذلك الزركشي عن الغزالي من المنخول. هذه كلها كما قلنا ترسم المنهاج، منهاج النظر في النوازل طبعا وغيرها، ولكن لأن حديثنا هنا عن النوازل، لأن هي المادة المقررة. الكتاب صاحب الكتاب لخص ما سبق من كلام أو ما استطاع أن يستخلصه مما سبق من النصوص، فقال أن هذا المنهاج يمكن أن نلخصه في النقاط التالية. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد ال نعم عبد الرحمن الذي قال الشيخ أبو سلمان نقل لنا الموضع موضع الكلام الذي قرأناه عن الشيرازي رحمه الله تعالى من اللمع. الشيخ القحطاني صاحب المادة كما قلت استخلص هذا المنهاج من خلال النصوص السابقة في نقاط، لخصه في نقاط. عندكم صفحة 277، قال الأول: اختيار الأدلة الصحيحة، اختيار الأدلة الصحيحة القوية، فهذا أدعى لصحة النتائج وأقرب الطريق للوصول إليها. والثاني، الملمح الثاني أو الأصل الثاني، قال أن ينظر أول شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتاج إلى النظر إلى سواه، ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول. وهذا مسألة مهمة جدا. قال: لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل النسخ ولا التأويل، ولا يمكن أن يجمع العلماء على شيء له حكم معتبر يخالف نص، إلا أن يكون هذا النص كما ذكر هنا منسوخا أو متأولا. وقال الثالث: أن ينظر في الكتاب والسنة المتواترة هما على رتبة واحدة، لأن كل واحد منهما دليل قطعي من حيث الورود. نعم. رابعا، قال: تحليل تلك الأدلة تحليلا علميا يبين دلائل النص وتفسيراته ومفهوماته بتجرد وموضوعية كاملة دون حجر أو تضييق أو تخير. ثم قال خامسا: أن ينظر في أخبار الآحاد، فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة فالراجح أنه يخصصهما، كما أنه ينظر في حمل المطلق على المقيد والمجمل على المبين، ويعتبر النسخ إذا علم التاريخ، لأن النسخ لا يكون إلا إذا عرف التاريخ. قال: للوصول إلى جمع مناسب حال التعارض بين الأدلة. وسادسا، قال: ينظر بعد ذلك في قياس النصوص، حيث لا يلجأ إلى القياس يلجأ إلى القياس أو غيره من الأدلة إلا عند فقدان النص من الكتاب والسنة، ويعتبر القواعد الأصولية المستنبطة من مفهوم النص ودلالته. سابعا، استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الحق منها. فهذا هو تقريبا المنهج العام الذي قرره الأئمة، هذا هو منهج الفقهاء العام الذي يمشي عليه العلماء. ولذلك من أراد أن يتحدث في مسائل النوازل على وجه الخصوص، لكن نقول يعني من أراد أن يتكلم في الجملة في الشرعي في المسائل الفقهية لابد أن يرتسم هذا المنهاج. لكن كما قلنا أن هذه المادة مادة تتعلق بالنوازل، فأحيانا نخصص الكلام على النوازل أو نقيد الكلام بالنوازل والواقعات. والأئمة الأربعة وغيرهم هم ساروا لا شك على هذا المنهاج في الجملة، المنهاج العام للأئمة، حتى الأئمة الأربعة كما قلنا الذين انتهت مذاهب الصحابة رضي الله عنهم، وفقهاء الصحابة وتلامذتهم، وكذلك فقهاء التابعين منهم الفقهاء السبعة في المدينة، وكذلك سائر فقهاء التابعين ومن جاء بعدهم، انتهت إلى مذاهب هؤلاء الأربعة، كانوا جميعا على هذا المنهج وفي إطاره العام وفي إطاره العام. هناك ربما هناك فقط بعض التميز والتغاير، وأحيانا يكون في التطبيق لبعض القواعد والأصول وجدت بين الأئمة الأربعة. أما من حيث العموم والجملة فالمنهاج هو منهاج واحد. ولذلك أشار المؤلف صاحب كتاب المادة إلى شيء من التغاير الذي قد يوجد بين الأئمة الأربعة ومذاهبهم. فمثلا قال في صفحة 279: فنجد الإمام أبا حنيفة رحمه الله كما أنه يعتمد الكتاب والسنة والإجماع في فقهه واجتهاده، إلا أنه اعتبر بعض القواعد والأصول التي يحتاجها الفقيه في الاستنباط، وهي كالتالي: الأخذ بأقوال الصحابة عند عدم النصوص، التوسع في القياس. قال التوسع في القياس يعني مقارنة بالجمهور، قد لا يتوسعون كتوسعه. هو التوسع في الاستحسان، اعتبار الحيل الشرعية. هذه ربما من الأشياء الجزئية التي تميز بها مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ثم قال: ونجد الإمام مالك رحمه الله أيضا بالإضافة لاعتماده النصوص الشرعية في اجتهاده، إلا أنه قد وضع قواعد أخرى مستنبطة يبني عليها نظره واجتهاده، منها عمل أهل المدينة، الأخذ بالمصلحة المرسلة، وقد يسميه استحسانا المصلحة المرسلة، الحكم بالذرائع واعتبار المآلات. والحكم بالذرائع هذا يعني يوجد عند أكثر الأئمة، لكن ربما الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أوسعهم، فيه. الاستصحاب، مراعاة العرف، مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه باعتبار قرائن معتبرة عنده. قال: أما الإمام الشافعي رحمه الله فقد صرح في أكثر من مقام أن منهجه في الاستنباط اعتماد النصوص والأخذ بفقه الصحابة والقول بالقياس عند الضرورة، ولم يتميز كغيره من الأئمة بقاعدة أو بأصل يراه جديرا لابتناء الأحكام على غير ما ذكره من أصول كلية. وقد جاء عنه أنه قال: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وهي الأصول العامة الذي يتفق عليها الجميع. قال: ولكن الإمام الشافعي رحمه الله كان له السبق الأول والفضل العظيم في تقرير وترتيب ضبط علوم الأصول مما لم يسبق له أحد من الأئمة، يشير بهذا إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر أول من دون في الأصول كما هو مشهور عنه رحمه الله من تدوينه للرسالة. أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يختلف في منهجه عمن سبقه من الأئمة في الاحتجاج بالنصوص واعتبار فقه الصحابة والتابعين، لأنه متميز رحمه الله بالأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف المنجبر، لأنه يراه أولى من الرأي، مجرد الرأي. قال: إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهذا قيد مهم جدا، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه فما وجد إلا هذا الحديث المرسل أو هذا الحديث الضعيف المنجبر، ولم يوجد في الباب ما يعارضه، يقصد قال: وهو الأصل الذي رجحه على القياس، فيقدمه رحمه الله على تعالى على القياس. هذه بعض الإشارات اللي أشار بها المصنف رحمه الله تعالى هنا، وذكرها ربما كما قلنا هي عبارة عن مسائل جزئية فقط، عبارة عن مسائل جزئية يختلف فيها الأئمة، أما منهاجهم العام فهو منهاج واحد. هذه عبارة عن اختلافات جزئية، لا تتعارض مع اتفاقهم على المنهاج العام والأصول والقواعد المتفق عليها. يقول: ممكن توضيح نقطة عمل أهل المدينة؟ نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى معروف عنه أنه جاء في المدينة، وهو عالم المدينة المعروف، إذا ذكر عالم المدينة وأطلق المقصود به مالك رحمه الله. فمالك تبنى أصلا رحمه الله، وهو ما وجد عليه عمل أهل المدينة جعله أصلا من أصوله رحمه الله. فأحيانا قد يرد حديثا، لا سيما إذا كان هذا الحديث مثلا من الأحاديث، حديث الآحاد، فيرده إذا وجد عمل أهل المدينة على خلافه، لأنه يرى أن العمل أقوى، وتعرفون ما يعني ذكر عنه رحمه الله تعالى من رده لحديث البيعان بالخيار بناء على هذا، لأنه قال: لم أجد عمل الناس، عليه، فرد البيعان بالخيار حديث، مع أنه حديث في الصحيحين، رده لعمل أهل المدينة، فجعل عمل أهل المدينة ما وجد عليه عمل أهل المدينة، لأنه يرى أن العمل الذي وجد عليه أهل المدينة هو توارث عملي، لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهو أقوى من مجرد رواية سنة قولية. ثم بعد ذلك في المادة عندكم، نعم، الإمام أحمد قال هذا، لكن كما قلنا أن كلامه رحمه الله تعالى يقيد، أن كلامه يقيد بالحديث الضعيف، الحديث الضعيف المنجبر. وكذلك إذا لم يوجد في الباب ما يعارضه، إذا لم يوجد في الباب ما يعارضه، نعم، يقدمه على أقوال الرجال، ويقدمه كذلك على القياس. ثم بعد ذلك ذكر بعد هذا المؤلف عندكم المناهج المعاصرة في النظر في النوازل بحسب استقرائه هو واجتهاده طبعا. فانتهى المؤلف أن المناهج المعاصرة اليوم في الحديث في النوازل، وطبعا هذا مبحث مهم جدا أيها الإخوة، المبحث مبحث مهم جدا، المناهج المعاصرة اليوم في النظر في النوازل والوقائع المستجدة. قال المؤلف أنها عبارة عن ثلاثة مناهج، أو توصل إلى أنها عبارة عن ثلاثة مناهج. المنهج الأول سماه أو أطلق عليه منهج التضييق والتشديد، وجعل له علامات معالم مميزات. والمنهج الثاني قال أو سماه بأنه منهج المبالغة في التساهل والتيسير. ثم المنهج الثالث من المناهج القائمة اليوم المعاصرة كما يرى المؤلف رحمه الله، المنهج الوسطي المعتدل في النظر والإفتاء. ومن عبارات تسمية هذا المنهج الثالث طبعا هو يميل إليه، المنهج الوسطي المعتدل في النظر والإفتاء، فمنهج فيه تشدد وتضييق، ومنهج فيه تساهل وتيسير كما قال المؤلف. المنهج الأول منهج التضييق والتشديد، منهج التضييق والتشديد. طبعا منهج التشديد والتضييق لا شك أنه يتعارض مع نصوص ثابتة، مع نصوص ثابتة، والأصل أن هذا الدين دين قائم على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما أراد الله جل وعلا التضييق والتشديد علينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمقصد مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على الأمم التي كانت من قبلنا. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه معلمين ومبشرين وقضاة، كان عليه الصلاة والسلام يرسخ فيهم هذا المنهج ويبين لهم معالمه. لما أرسل صلى الله عليه وسلم في الصحيحين معاذا وأبا موسى الأشعري، لما أرسلهما إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. هذه النصوص تدل على أن منهج التشديد والتضييق والمبالغة في التعسير على الناس تتعارض مع هذه النصوص الواضحة. وذكر بعض الملامح لهذا المنهج وموجود عندكم في صفحة مثلا 285، قال أن من ملامح منهج التضييق والتشديد التعصب للمذاهب، أو عفوا التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء يقول الإمام أحمد رحمه الله من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل أو يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم. ونقل قول الشيخ الإسلام بن تيمية قال وإذا نزلت بالمسلم نازلة يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين على غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل الناس من الناس أو بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أو أشار إلى بعض الأمثلة قال من ذلك في صفحة مثلا 287، قال من ذلك ما يقع في الآونة الأخيرة أيام الحج من تزايد مضطرد لأعداد الحج، وما ينجم عنه من تزاحم عنيف ومضايقة شديدة نادت إلى تغير اجتهاد كثير من العلماء المفتين في كثير من المسائل، ومخالفة المشهور من المذاهب تخفيفا على الناس من الضيق والحرج. وكم سيحصل للناس من شدة وكرب لو تمسك أولئك العلماء بأقوال أئمتهم وافتوا بها دون اعتبار لتغير الأحوال والظروف واختلاف الأزمنة والمجتمعات. وكثير منكم ربما يحج ويرى مثل هذه الأمثلة العملية، مثل هذه الأمثلة العملية. لذلك يعسر اليوم، يعسر في الحقيقة أن يحج الإنسان ويلتزم في حجه بمذهب معين مطلقا في كل جزئيات، في كل جزئيات مسائل الحج. لذلك قالوا على رأي الجمهور لا يجزئ الرمي بعد المغرب، قالوا فرمي الجمار في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس حتى الغروب، وعلى رأي الجمهور لا يجزئ الرمي بعد المغرب، واليوم يخففون بهذا، هو مذهب الحنفية وغيرهم، طبعا مذهب الحنفية وغيرهم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها. ثم من هذه ملامح، نعم من ملامح هذا المنهج، منهج التضييق والتشديد، قال التمسك بظاهر النصوص فقط، حتى أنه نقل عن الدكتور صالح المزيد، وصالح المزيد هذا له كتاب اسمه فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين، له كتاب جيد لو ترجعون إليه. قال يقول الدكتور صالح المزيد وقد ظهر في عصرنا من يقول يكفي الشخص لكي يجتهد في أمور الشريعة يقتني مصحفا مع سنن أبي داود وقاموس اللغوي، وهذا لا شك أنه مبالغة، مبالغة كبيرة، يعني لا يمكن أن يكتفى يعني بمصحف وسنن أبي داود وقاموس لغوي. أين أصول العلماء؟ أين قواعد العلماء؟ أين المسائل الجزئية التي فرعها العلماء واستنبطونها من النصوص الشرعية؟ يعني اليوم لو أتينا بكتاب من كتب السنة أو حتى سنن أبي داود التي ذكرها، والتي طبعا هي تعتبر من مظنات الكتب التي جمعت مسائل الأحكام العملية، نعم فيها لا شك، نعم فيها حديث ضعيفة، فسنن أبي داود مع أنه يعتبر من مظنة، من مظنة الكتب التي جمعت مسائل، المسائل العملية الفقهية، إلا أننا لو أتينا له أو لأي شخص من الأشخاص بباب مثلا، بباب من أبواب سنن أبي داود مثلا باب الحيض، وقلنا له استنبط لنا من النصوص التي وردت في باب الحيض 20 مسألة، لما استطاع أن يستخرج 20 مسألة من الأحاديث والسنن التي وردت في سنن أبي داود. اجتهد العلماء واستنبطوا استنباطات وفرعوا تفريعات وجعلوا قواعد وضوابط، فلا يمكن، لا يمكن أبدا أن أن أن يستغنى عن اجتهاد الفقهاء، عن التراث الفقهي للأئمة. هذا الملمح الثاني من ملامح هذا المنهج. ثم قال الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف، عند كل خلاف، ولا شك أن هذا يعني شيء من التشدد، سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف، ففي كل خلاف يحتاط، وفي كل يعني خلاف يجتهد، أو في كل مسألة من المسائل يجتهد في أن يسد باب الذريعة حتى لا يقع في الحرام، وحتى لا يفتي بما يقارب الحرام. وهنا نقل نصا عن الإمام ابن القيم رحمه الله يمكن أن نقرأه، يقول فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا من أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، لكان ذلك نقصا للتحريم وإغراء للنفوس به. ولكن كما علق المؤلف هنا قال ويحدث الإشكال في، يعني أقصد أنه في مسألة سد الذرائع، هذه قاعدة من القواعد التي استعملها وعملها مجموعة من الفقهاء، نعم عملها مجموعة من الفقهاء، لكن الإشكال كما ورد هنا في تعليق المؤلف نقله عن القرافي في شرح تنقيح الفصول، قال الإشكال أو نقل مضمونه أو معناه، هذا مضمونه معناه، قال يحدث الإشكال في اعتبار قاعدة سد الذرائع عندما تؤول المبالغة في الأخذ بها إلى تعطيل مصالح راجحة مقابل مصالح أو مفسدة متوهمة يظنها الفقيه، فيغلق الباب إساءة للشرع من حيث لا يشعر، كما ذهب إلى منع زراعة العنب خشية اتخاذه خمرا، والمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا. فهذه الأمثلة وغيرها اتفقت الأمة على عدم سده لأن مصلحته راجحة، فلا ترك مفسدة مرجوحة متوهمة. هو هذا جانب المبالغة أو الجانب من المبالغة يأتي هنا. وذكر بعض الأمثلة المعاصرة ربما، قال ومن ملامح منهج التضييق والتشدد في الفتوى الأخذ بالاحتياط في كل مسألة خلافية، وذكر أمثلة نعم معاصرة، قال من ذلك منع عمل المرأة ولو بضوابطه الشرعية ووجود الحاجة إليه، يعني أن تعمل المرأة ضمن ضوابط شرعية وأيضا تكون محتاجة إلى ذلك. أنواع التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني مع شدة الحاجة إليه في أوقاتنا المعاصرة، يعني التشدد بمنعه. قاعدة استحباب الخروج من الخلاف ليست على إطلاقها، البعض قد يعني يتذرع بها في هذا الباب، قال العلماء اشترطوا لها شروطا وذكرها هنا عندكم في الكتاب، لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحام مكروه أو ترك للعمل بقاعدة مقررة، لا يكون دليل المخالف معلوم الضعف فهذا الخلاف لا يلتفت إليه، لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في خلاف آخر. إذن هذا هو المنهج الأول أو الاتجاه الأول، هذا هو المنهج عليكم السلام ورحمة الله، المنهج الأول أو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني المبالغة في التساهل والتيسير، المبالغة في التساهل والتيسير، وهو يقابل المنهج الأول، يقابل المنهج الأول. وذكر أن أبرز ملامح هذا الاتجاه الإفراط بالعمل بالمصلحة، الإفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص، فيقول المقدم هي المصلحة مطلقا، والمصلحة معتبرة شرعا لكن بشروطها، العلماء جعلوا لها شروطا وقد ذكرها هنا لعله مصنف الكتاب، ولذلك ذكر بعض الأمثلة بناء على هذا، بعضهم مثلا أباح والعياذ بالله بيع الخمور، قال من أجل مصلحة البلاد لأن وجود الخمور تستقطب السياح، أباح الإفطار في رمضان قال من أجل ألا تتعطل مصلحة الأعمال في البلاد، تعامل بالربا من أجل تنشيط الحركة التجارية والنهوض بها. لا أدري ماذا تقصد بفقه التوسع في فقه ماذا؟ فقه الغربة، فقه الغربة. وإذن هذا الملمح الأول الذي ذكره الملامح من ملامح هذا الاتجاه اللي هو اتجاه التساهل والتيسير. الملمح الثاني تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب، بين المذاهب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث إن الله يحب أن تؤتى ورخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، لكن لا يعني هذا تتبع الرخص في المذاهب الفقهية والتلفيق بينها، ثم إخراج منهج، هذا المنهج عبارة عن مجموعة رخص، هذا لا يجيزه العلماء، بل هناك من نقل الإجماع على حرمة هذا. يقول الإمام الزركشي رحمه الله، النص موجود عندكم في صفحة 300، قال وفي فتاوى النووي الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص، وقال في فتاوى له أخرى وقد سئل عن مقلد مذهب هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها، أجاب يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء إذا سأله اتفاقا من غير تلقط الرخص، ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخص في ذلك. وقد قلنا أن هناك من العلماء من حكى الإجماع على حرمة تتبع الرخص. ويروى عن إسماعيل القاضي رحمه الله المالكي أنه قال دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا فنظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم، فقلت مصنف هذا الزنديق، لأنه جمع كل رخص العلماء. فقال لم تصح هذه الأحاديث، قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن فقال لم تصح هذه الأحاديث، يعني سأله هل هذه الفتاوى أو هذه الآراء الموجودة ليست صحيحة؟ قلت، يقول إسماعيل القاضي المالكي، يقول قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلة العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. الملمح الثاني من ملامح منهج التيسير والتساهل، قال التحايل الفقهي على أوامر الشر. ومثل عندكم في الكتاب صفحة 303 نعم، قال ذكر المؤلف نقل قول الشيخ القرضاوي يسميهم الظاهرية الجدد، يظهر أن الشيخ القرضاوي يقصد بعض ممن لهم اعتناء بالحديث، من لهم اعتناء بالحديث لكنهم ليسوا، لا توجد عندهم المكنة الفقهية والمعرفة بالصناعة الفقهية، ويجتهدون بعض الاجتهادات التي لا ترقى أن تكون اجتهادات فقهية معتبرة جارية على منوال العلماء المجتهدين في النظر والاستدلال. في هذا الملمح ذكر بعض الأمثلة الشيخ في صفحة 303، قال وقد وقع كثير من الفقهاء المعاصرين في الإفتاء بجواز كثير من المعاملات المحرمة تحايلا على أوامر الشرع، كصور بيع العينة المعاصرة ومعاملة الربا المصرفية، أو التحايل على إسقاط الزكاة أو الإبراء من الديون الواجبة، أو ما يحصل في بعض البلدان من تجويز الأنكحة العرفية تحايلا على الزنا، أو تحليل المرأة لزوجها بعد مباينته لها بالطلاق، يعني يكون طلقها طلاق الثلاث. وهذه كلها مخالفة لنصوص يعني صريحة، هذه كلها مخالفة لنصوص صريحة. المنهج الثالث أو الاتجاه الثالث الذي يعني ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى الرحمة تجوز عليه إن كان حيا طبعا، قال المنهج الوسط المعتدل في النظر والإفتاء. أورد هنا قول الشاطبي رحمه الله، وهو كذلك نص مهم هنا، يقول الشاطبي المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. يقول هذا مقصد من مقاصد الشارع، أن الشارع لا يريد أن يكلف الإنسان فوق طاقته، وطبعا هذا تسنده نصوص صحيحة وصريحة وواضحة حتى من القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا أيضا يريد الشرع من المكلف أن يجاري هواه فلا يكون للتكليف عنده قيمة، وهذا لا يكون إلا بإلزام المكلف بما يستطيعه وفي نفس الوقت بما يخالف هواه. إذن يقول الشاطبي رحمه الله تعالى قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان من خرج عن المذهب الوسطي مذموما عند العلماء الراسخين، فإن الخروج إلى الأطراف خروج عن العدول، الأطراف، يقصد إلى طرف الغلو والتشدد والتضييق، أو إلى طرف التيسير والانفلات. قال: ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما طرف الانحلال فكذلك أيضا، يعني مهلكة، لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج، بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. هذا صحيح، لأنه إذا وصل إلى مرحلة لا يجد متنفسا فيها. يعني أحيانا هناك من التشدد، أحيانا هناك من التشدد الذي يستعمله المفتي، ما قد يبلغ به مبلغا أن يجعل المستفتي أو المكلف السائل له يرى أنه لا يستطيع أن يعيش أصلا، أن يعيش بهذا الدين، فماذا ستكون نهاية من يصل إلى هذه النتيجة؟ يعني مثلا هناك، لو افترضنا أن هناك مفتي متشدد مضيق لا يعرف غير حرام، حرام لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز، استفتاه 30 مرة 40 مرة 50 مرة في مسائل مختلفة، ويقول لا يجوز تفعل، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لا يجوز. أين سينتهي الأمر بهذا المكلف؟ لا أدري هل أنتم موجودين معي؟ الانتحار، ترك الدين. نعم، ولذلك قال التشدد يكون مهلكة، مهلكة، نعم. وكذلك أيضا التسهيل، يعني مثلا هناك كذلك فقيه لا ليس في قاموسه إلا يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز، حلال حلال حلال. ها يعني حتى المكلف، ترون حتى أن المكلف نفسه أحيانا قد يصل إلى مرحلة يقول: والله هذا ليس دينا، يعني ما أسمعه أو ما يفتيني به هذا المفتي ليس دينا، كله على ما أريد أنا، ما على ما أهوى. نعم، ولذلك الدين فيه حلال وحرام، هكذا الدين فيه حلال وحرام. ومن اللطائف التي ذكرها لي أحد الأصدقاء، كان هنا من طلبة العلم، قال لي أن الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله مرة جاء إلى هنا إلى لندن، وكان قد ألف كتابا سماه الحلال والحرام، الحلال والحرام. نعم، فوجد أحد الناس، فوجد أحد الناس ممن له نقمة يعني على الشيخ وكذا، وأراد، نعم الكتاب هو اجتهاد على كل حال، فيه ما يوافق عليه الشيخ، والشيخ رجل عالم ومجتهد على كل حال، فيه ما يوافق عليه، فيه ما يخالف يعني فيه. فالمهم أن هذا الأخ كان يعني متحامل جدا، ويبدو أنه يعني كان قد يعني أغر صدره على الشيخ. فأول ما انتهى الشيخ من محاضرة هنا في لندن، خرج هذا الأخ وبدأ في الأسئلة، وكان قال لي فيما أذكر أن الشيخ كان خارجا، فاقترب إليه وقال له: يا شيخ، ما هو هذا الكتاب؟ ما ذاك الكتاب الذي ألفته، الحرام والحلال، كل ما فيه حلال حلال حلال، يعني كان غاضبا على الشيخ. فالشيخ قال له: سميته الحلال والحرام، فيه يعني حسب ما يرى الشيخ، كما قلت بحسب اجتهاده، ما هو يعني حرام وحلال. فقال: لا لا يوجد فيه إلا حلال وحلال، أرى أن تسميه الحلال والحلال، سميه الحلال والحلال. فالشيخ قال له: وأنت ما الذي يمنع، أنت إذا كنت يعني إذا كان الكتاب لا يعجبك ألف كتابا وسميه الحرام والحرام أنت. فالدين يعني فيه حلال وفيه حرام، فيه حلال وفيه حرام، أما قاموس التحريم حرام حرام حرام، وحلال حلال حلال، هذان منهجان متضادان متقابلان متقابلان. وكما قال المؤلف، يعني المنهج هو المنهج الوسط، إذا وفق طالب العلم والباحث إلى هذا المنهج، وهو أن يأخذ الناس وأن يحملهم كما قال الشاطبي رحمه الله على التوسط، من غير إفراط ولا تفريط، لا يشدد عليهم ولا أيضا يفتي لهم بكل ما يريدون ويهوون، حتى يكسر في هذه المرحلة رقة التكليف عنهم، فلا يشعر المكلف أن هناك تكليفا موجودا له يعني في الشرع. هناك بعض الضوابط التي ذكرها قبل الحكم على النازلة عندكم في الكتاب، أن يتأكد المجتهد والناظر في هذه النازلة من وقوعها، فلا يبحث شيئا يغلب على ظنه أنه يستحيل وقوعه، يستحيل، هذا هو المقصود، يستحيل وقوعه. وكذلك أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ فيها النظر، وهذا قد سبق، وأن يعني ربما فصلنا في هذه المسألة، هذه المسألة. وكذلك أن يفهمها النازلة فهما دقيقا، هذا لابد منه، لابد منه. ولذلك عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري كتب له كتابا لما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واليا على البصرة، كتب له كتابا مشهور، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، قال له فيه أو من ضمن ما قال له فيه، وهذا هو محل الشاهد، ثم الفهم، الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قيس الأمور. أيوة، فطلب منه الفهم، الفهم يعني إلزم الفهم، الفهم عليك، عليك، نعم عليك بالفهم، الفهم، فلا بد من الفهم الدقيق، لا بد من الفهم الدقيق. كذلك التثبت والتحري واستشارة أهل الاختصاص، خاصة فيما يتعلق بالنوازل، وأهل الاختصاص خاصة إذا كانت النازلة لها تعلق بالعلوم العلمية، مثل الطب، مثل الفلك، مثل الجغرافيا، مثل الكيمياء. ولذلك من محاسن، وهذا قد أشرنا إليه في مسألة الاجتهاد الجماعي، من محاسن المجامع الفقهية اليوم، لذلك قلنا أن المجامع الفقهية في الجملة رأيها أقرب إلى الصواب، يكون أقرب إلى الصواب من الاجتهادات الشخصية، لأن المجامع الفقهية تحضر بعض أهل الاختصاص. إذا كانت المسألة لها تعلق بالطب تجد مجموعة من الأطباء حاضرين وموجودين يصورون المسألة ويكيفونها من حيث الناحية مثلا الطبية إن كانت طبية، من حيث الناحية الكيميائية إن كانت كيميائية، الفلكية إن كانت فلكية، ويسمع أهل العلم والاجتهاد، وبعد ذلك بناء على هذا التكييف العلمي من أهل الاختصاص، وهم يكيفونها التكييف الشرعي، هم يقومون بتكييفها التكييف الشرعي. وذكر كذلك الالتجاء إلى الله عز وجل ولإعانه والتوفيق، وهذا ينبغي أن يكون هو أول هذه الشروط، أول هذه الشروط. أما بالنسبة للضوابط التي يحتاجها أثناء الحكم على النازلة، أنه يجتهد في بحثها وبحث الحكم الشرعي عنها، ويبذل وسعه، ولا يكون مجتهدا كما مر معنا، المجتهد لا يسمى مجتهدا إلا إذا بذل وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي، فلا بد أن يجتهد وأن يبذل وسعه. وكذلك يعني يراعي مقاصد الشريعة، يراعي ما 22 هذه ذكرها عندكم، مراعاة مقاصد الشريعة، المجتهد الناظر يراعي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد، وهو ينظر إلى المسألة ليصل إلى الحكم، الحكم فيها. فقه الواقع المحيط بالنازلة، هذا مهم جدا، فقه الواقع المحيط بالنازلة، وذكر أمثلة لهذا، هذه مسألة مهمة جدا، قد أشار إليها ابن القيم رحمه الله في الإعلام، إعلام الموقعين، قال أن المجتهد لا بد له من علمين، علم الشرع وعلم الواقع، فلا بد من فقه الواقع، لا سيما فقه المحيط بالنازلة. ومن الأمثلة التي ذكرها قال أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى عدم لزوم تزكية الشهود ما لم يطعن فيهم الخصم اكتفاء بظاهر العدالة، وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهم الله فيجب على القاضي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الزمان، مع أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن هما صاحب أبي حنيفة وتلامذته، وهم في الجملة أحناف، لأنهما خالفوا هنا الإمام أبا حنيفة بسبب اختلاف الواقع. وذلك ما يذكر عن بزيد القيرواني رحمه الله، لما قيل له أن مالك رحمه الله يمنع من اتخاذ الكلاب، فقال لو كان مالك يعيش في زماننا لاتخذ سبعا سبعا ضاريا. فهذه يعني مسألة خاصة إذا كانت يعني تتعلق بالمكان أو للمكان أو للزمان، فيها اعتبار. مراعاة العوائد والأعراف، وهنا قاعدة مشهورة عند الأصوليين من القواعد الفقهية، قاعدة من القواعد الفقهية، العادة محكمة، يقولون العادة محكمة. يقول الإمام القرافي رحمه الله: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وطبعا هذا له شروط لا على إطلاقه: يكون العرف مضطردا وغالبا، يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها، لا يعارض العرف تصريح بخلافه، لا يعارض العرف نص شرعي، وهكذا العلماء قيدوها بقيود وجعلوا لها ضوابط. ثم بعد ذلك يأتي التكييف الفقهي للنازلة، وهذا أيضا كذلك من أهم الأمور التي يحتاجها الناظر للنوازل أثناء نظره للنازلة، ولعلها من الأمور الأولية. الأمور الأولية عند دراسة النازلة هو أن يعرف كيف يكيفها، كيف يكيفها. والتكييف الفقهي للمسألة هو أن يحررها، هو أن يحررها وأن يحللها تحليلا دقيقا، ويعرف أجزاءها، ويعرف كذلك انتماءات مفرداتها. وقد ذكر تعريفا اختاره، وقد ذكر المؤلف عندكم تعريفا اختاره للتكييف، لأن التكييف الفقهي بهذا الاصطلاح لا يوجد في الحقيقة ربما في كتب التراث الفقهي. صفحة 354 يقول التكييف الفقهي: التصور الكامل للواقع وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه. نعم، هذا تعريف يعني جيد كما يقولون، ينطبق عليه أنه تعريف جامع مانع. التصور الكامل، التصور يعني الفهم المتكامل، والكامل يعني الكامل يقابله الناقص، فلا بد أن يكون هذا التصور تصورا كاملا، التصور الكامل للواقعة للمسألة النازلة، وتحرير الأصل وتحرير التحرير كما قال هنا، المقصود بالتحرير هنا التقويم، يعني أن يقومها. والأصل إما أن يكون دليلا قائما أو قاعدة معتبرة أو مسألة منصوصا على حكمها، يعني بماذا يلحقها. التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه، يحللها ينظر إليها نظر المتمعن لجزئياتها ومفاريدها، ثم بعد ذلك يقرر إلى أين تنتمي هذه المسألة، يمكن إلى أي أصل، يلحقها بأي قاعدة، يخرجها على أي أصل، يخرجها على أي فرع، وهكذا. هذا هو المقصود بالتكييف. وقد بعضهم يسميه التصور، يسميه التصوير، أو بعضهم ربما يسميه التخريج، وهذه كلها مترادفات، أو بعضهم يقول تحقيق المناط، وهذا هو المشهور عند الأصوليين في كتب الأصول، تحقيق المناط للمسألة، ينظر ما هو المناط الذي أنيطت به هذه المسألة عند حكمها. نعم. ذكر هنا ضوابط للتكييف الفقهي، نختم بهذه الضوابط. صفحة 364 قال أن هذا التكييف الفقهي لابد أن تكون له ضوابط لابد أن يكون مبنيا على نظر صحيح معتبر لأصول التشريع. ولذلك التكييف هذا ليس أمرا سهلا في الحقيقة، التكييف ليس أمرا سهلا، يعني تكييف المسألة. ولذلك هنا تختلف أحيانا وجهات النظر لدى العلماء في تكييف مسألة ما، فقد يكيفها عالم فيلحقها بأصل معين، وقد يرى عالم من العلماء أنها تلحق، يمكن أن تلحق بأصل آخر غير هذا الأصل. وكلما كان هذا العالم أرسخ من حيث معرفة الأصول والقواعد، ومن حيث أيضا التمكن والمراس والدرب على التخريج، و يعني العلم بالعلم أو التطبيق لعلم أصول الفقه، يكون تكييفه أقرب إلى الحق والواقع من غيره. فإذا الضابط الأول لا يكون التكييف الفقهي مبني على نظر صحيح، يكون التكييف الفقهي نعم مبني على نظر صحيح معتبر لأصول التشريع، لأصول التشريع. وقد انتقد هنا على بعض أصحاب العبارات التي ليست في الحقيقة ربما عبارات علمية، مثلا اللي يقولون روح الشريعة وكذا، وذكر بعض الأسماء لا حاجة لنا أن نذكرهم، لا حاجة أن نذكرهم. وقال كذلك بذل الوسع في تصور الواقعة، التصور الصحيح والكامل، والكامل. ومسألة التصور هذه للواقع المستجدة كما قلنا لإلحاقها، أو ليقرر هذا الباحث أو الناظر أن هذه المسألة تنتمي إلى أصل من الأصول، قاعدة من القواعد، فيبنيها عليها ويخرجها عليها، هذه مسألة قد يقصر فيها كثير من الناس، وقد نبه إليها حتى بعض العلماء المتقدمين، من ذلك ما ذكره عندكم القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، قال: اعلموا أن الخطأ يدخل على الناظر من وجهين، أحدهما أو أحدهما يجوز الأمران طبعا أن ينظر في شبهة ليست بدليل فلا يصل إلى العلم، والآخر أن ينظر نظرا فاسدة. قال: وفساد النظر يكون بوجوه، منها أن لا يستوفيه، يستوفي هذا النظر ولا يستكمله وإن كان نظرا في دليل، ومنها أن يعدل عن الترتيب الصحيح في نظره فيقدم ما حقه أن يؤخره، ويؤخر ما من حقه أن يقدمه. وذكر مثالا ضربه الدكتور الشيخ القرضاوي، هذا المثال يعني يصلح كمثال على ما ينتج عنه التصور الناقص والخاطئ. فيقول مثال ذلك ما نشرته بعض الصحف على لسان أحد العلماء، أن لبس الباروكة، تعرفون الباروكة، باروكة الشعر المستعار، الشعر المستعار، أن لبس الباروكة أمر مشروع ولا غبار عليه من الناحية الشرعية، بدعوى أنها ليست أكثر من غطاء للرأس، فهي ليست داخلة في الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وإنما هي بمثابة من وضع على رأسه قلنسوة أو عمامة أو خمارا أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. وتفريعا على ذلك، يجوز للمرأة أن تخرج بها دون أن تغطي رأسها بشيء، لأنها هي نفسها غطاء، وهذا خطير، وكما قال فهم معوج وتصوير لهذه النازلة ناقص بل منحرف، بل تصور وتصوير يعني بجهل بجهل بجهل. وكما قلنا أن مسألة التكييف هذه يعني ليست مسألة يسيرة، ليست مسألة يسيرة، إنما تأتي بتمرن، و